بالجملة فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول جنيد أنه رحمة وأنه رحمة الله لا يحمد هذا السماء المبتدع ولا يؤمر به ولا يثنى عليه بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك لم يجد أن يعمد إلى قول مجمل دون عنه بغير إسناد فيحمل على أنه مدح هذا السماء المقدس وقد روى بعض الناس أن جنيد كان يحضر هذا السماء في أول عمره ثم تركه وحضوره له فعل والفعل قد يستدل به على مذهب الرجل وقد لا يستدل به ولهذا ينادي الناس في مذهب الإنسان هل يوجد من فعله وقال بعض السلف قام عنه العلم الرؤيا وهو قوله رأيت فلانا يفعل وقد يفعل الشيء بموجب العادة والموافقة من غير اعتقاد له فيه وقد يفعل وقد يفعله ولا يعلم أنه ذنب ثم يعلم بعد ذلك أنه ذنب ثم يفعله وهو ذنب وليس أحد معصوما عن أن يفعل ما هو ذنب لكن الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب فيتعشى بهم بأفعالهم التي وقفوا عليها لأن الإقرار عليها يبتغي أنها ليست ذنبا وأما غير الأنبياء فلا فكيف بمن يكون فعل فعلا ثم تركه وأبقى ما يقال إن جنيد كان يفعل أولا هذا السماع على طريق الإحسان له والاستحباب أو يقول ذلك فيكون هذا لو صح معارضا لأقواله المحفوظة عنه فيكون له في المسألة قولان وقد قال أبو القاسم يحكي عن الجنيد أنه قال السماء يحتاج إلى ثلاثة أشياء الزمان والمكان والإخوان وهذه حكاية مرسلة والمراسل في هذه الرسالة لا يعتمد عليها إن لم تعرف صحتها من وجه آخر كما تقدم ولو صح ذلك وأنه أراد سماع القصائد لكان هذا أحد قوله وذلك أن قوله السماع فتنة لينطلب فريح لمن صادفه فريح بأنه مكروه مذموم منهي عنه لمن قصده وهذا هو الذي نقدره فقول جنيد رضي الله عنه من محض الذي قلناه وقوله تريح لمن صادفه لم يثبت منه وإنما أثبتوا أنه راح وجعل ذلك مع المصادفة لا مع القصد والتعمد والمصادفة فيها قسم لا ريب فيه وهو استماع دون الاستماع كالمرء يكون مارا فيسمع قائلا يكون وهو السماع دون الاستماع وهو استماع دون وهو استماع دون الاستماع الاستماع للحاضر يحتمل هو استماع دون الاستماع لأن المار سامع غير المستمع كان المرء يكون ماطا فيسمع قائلا يقول بغير قصده واختياره او يكون جالسا في موضع فيمر عليه ان يقول او يسمع قائلا من موضع اخر بغير قصده واما اذا اجتمع بقوم لغير السماع مما حضر عندهم او حضروا عنده وقالوا شيئا فهذا قد يقال انه صادفه السماع فانه لم يمشي اليه ولا يقصده فقد يقال ان صاد اصراره اليه واستماع الصوت يجعله مستمعا فيجعله غير مصادف وقد قال تعالى وقد نزل عليكم الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معه حتى يقولوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم فجعل القاعده مستمع بمنزله القائل أكثر ما يقال إن الجنيد أراد بمصادفة هذه الصورة وهو مع جانبه فريحا لمن يجعله سببا للرحمة وهذا غايته أن يكون مباحا لا يكون حسنا ولا رحمة ولا مستحبا والكلام في إباحته وتحريمه غير الكلام في حسنه وصلاحه ومنفعته وقومه قربة وطاعة فجنيد لم يفعل شيئا لم يكن شيئا من هذا وقول قائل تنزل الرحمة على أهل السماع لا أراد به سماع القصائد يبتغي أنه حسن وأنه نافع في الدين وكلام الجنيد صريح في خلاف ذلك قال أبو القاسم وإنما قال الجنيد أن الجنيد معروف من العلم والفضل واتباع السنة وقال علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنه ولهذا قال المؤلف في الدفع الدفاعي عنه وبيان انه ليس من اهل الصلاة الذي يسمع الاغاني ويسمع الخبول والجفوف الذي يفعلها بعض الصوفيه ويسمى له الصلاة يدعون انه تليق به القلوب وهو بدعه منكره. قال أبو القاسم وسئل الشبلي عن السماع فقال ظاهره فتنة وباطنه عبرة ومن عرف الإشارة حل له السماع بعبرة وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية. قلت هذا قول مرسل لم نسنده فالله أعلم به فإن كان محروما عن الشبه فقد نبهنا على أن الأئمة في طريق الحق الذين يعتد بأقوالهم كما يعتد بأقوال أئمة الهدى هم مثل الجنيد وسهل ونحوهما أين أقوالهم صادرة عن أصل وهم مستهجون فيها وأما الشبلي ونحوه فلا بد من عرض أقواله وأحواله على الحجة فيقبل منها ما وافق الحق دون ما لم يكن كذلك لأنه قد كان يعرض له جواب العقل حتى يذهب به إلى المارستان غير مرة وقد يختلط اختلاطا دون ذلك ومن كان بهذه الحالة فلا تكون أقواله وأفعله في مثل هذه الأحوال مما يعتمد عليها في طريق الحق ولكن له أقوال وأفعال حسنة قد علم حسنها بالدليل فتقبل لحسنها في نفسها وإن كان له حال أخرى بغير عقله أو اختلط بغير حال أخرى بغير عقله أو اختلط فيها وقع منه ما لا يصلح ما لا يصلح. ومعلوم ان الجنيد شيخه هو الامام يتبع في الطريق وقد اخبر ان السماع وقد اخبر ان السماع فتنه لمن طلبه فتثنيب الجنيد في ذلك اولى من تثنيب الشبلي في قوله ظاهره فتنة وباطنه عبرة إذ الجنيد أعلى وأفضل وأجل باتفاق المسلمين وقد أقلت القول بأنه فتنة لطالبه وهو يريد أنه فتنة في الظاهر فقط إذ من منشأ الجنيد أن يتكلم على صلاح القلوب وفسادها إنما أراد أنه يفتن القلب لمن طلبه وهذا نهي منه وذم لمن يطلبه مطلقا ومخالف لما أرسل عن الشبه أنه قال من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة وهذا التفصيل يضاهي قول من يقول هو مباح أو حسن للخاصة بل الخاصة دون العامة وقد تقدم الكلام على ذلك وأنه مرضو لأن قائله الصلي اختلف قوله في ذلك وما أعلم أحدا من المشايخ المقبولين يؤثر عنه فيه بالسماع نوع رخصة وحمد إلا ويؤثر عنه الذم ومنع فهم فيه كما يذكر عن كثير من العلماء أنواع من المشايخ فلا يوجد عمن له في الأمة حمد شيء من ذلك إلا وعنهما يخالف ذلك وهذا من رحمة الله بعباده الصالحين حيث يردهم في آخر أمرهم إلى الحق الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجعلهم مصرين على ما يخالف الدين المشروع كما قال تعالى في صلة المتقين الذين أعد لهم الجنة وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفروا الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وقول القائل من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة وقد تقدم أن الإشارة هي الاعتبار والقياس لأن يجعل المعنى الذي في القلب مثلا مغروبا بمعنى حل معنى حق يناسب حال المستمع وهذا القرار يعطيه عبرة بل يقال له أنه يمكن الاعتبار به لكن من أين لك أن كل ما أمكن أن يعتبر به أن يعتبر به الإنسان يكون حلالا له مع أن الاعتبار قد يكون بما يسمع ويرى من المحرمات فهل لأحد أن يعتبر بقصد النظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية وأن يعتبر بقصد الاستماع إلى أقوال المستهزئين بآيات الله أو غير ذلك مما لا يجوز. قال أبو القاسم وكيلا لا يصح السماع إلا لمن كانت له نفس متينة وقلب حي. رحمه الله تعالى السمع نعم السمع نعم نعم رحمه الله يستدل على مذهب الرجل بفعله نعم يقول وفعله قد يستدل به على مذهب الرجل وقد لا يستدل به نعم على اقوال اخرى على اقوال اخرى الفعل قد لها اسباب لكن اقواله هي العمده في مذهب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وقال قال الكتاب وقيل لا يحسن ان كان له نفس مدينه وقلب حي فما سئل يحسسه الا نجوى قدره حي الا وعلى الذكر من جنس ما تقدم كلام عنه قال وقل الله يقول المهدي عن السماء فقال حال مجنون يجوز الى الاسرار من حيث فقال حال يجوز الى الاسرار من حيث الاحرار قلت هذا وقت ما يعرض السماء من الاحرار باطنه وقوه الحراره والاحرار قال أبو حاتم وبين السماء والأرض كنت إلى أرض واحدة وإلى السماء وإلى أرض واحدة منها وهذا القول لم يكن يقال له ولا إلا أن السماء بإذن لكن الحضريه والمصاحف منها خير ومنها خير وليس كل ما استلذ الانسان بحكم يكون خيرا فان حكم الحجوز يستمره اخيه ويجعل الخلق يستمره اكالها فمن ان تجد ذلك ان سماع الالحان يتولى به اهل الجهل اكثر مما يتولى به اهل المعرفه كما يتولى به الاقوال والزحام والنساء كما يقول في اهل البواب الا الاراد وسلم ما وقعته وما هدته كما هو مشهور فان السماء كريمها انه بلا انزل من اهل المعرفه كما قرر بالله في قوله فاذا كلم منه انزل الى الرسول فراى ان ينتهي من الزمن ما رجل العبد ثم ذكر ابو بكر قال قول رجل عن ابن من هذا قول جل وعلا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم الا بذكر الله تطمئن القلوب اهل الايمان تطمئن قلوبهم ترتاح نفوسهم بسماع ما انزل على محمد عليه الصلاه والسلام من الكتاب والسنه والترهيب والترحيب تخشع القلوب تنبأ العيون ويستقوا العبد الى ما عند الله من النعيم والخير الكثير بخلاف اهل الفسوق والمعاصي فانهم يستجدون الاغاني والملاهي لانها عادتهم وطبيعتهم نسأل الله السلامة. ثم ذكر أبو سعد يقول أبي علي الكفار فقال السماء قد عُقِل من شر وخلق مانع وفتنة من نعم مدرة وهذا كلام حسن وقد قدمنا المصطفى فإنه جعل ما ليس من مشروع سواء من الطبع فلا يكون محمودا مستحسنا في الدين وطريق الله وقوله خلق مانع الحق وفتنة من نعم مدرة ينصب انه اذا لم يكن الحق فهو مبني انه اذا لم يكن عبره فهو فتنه وهذا كلام صحيح واكثر ذلك ان يفتح المسلم ما ظنه فيه يدعو او انه الحق اذا لم يكن مشروعا منه فكانه موقف الا عنه قال ابو قاسم وانصب السماوات اثنين وإن وقع في الكفر المحرمة مع المسلم الحامل فمن شرط صاحبه الكفر من أحوال البشرية والتنكي من آثار الحكم بظهور أحكام الحقيقة قلت قوله معرفة الأسامي والصفات يعني أسماء الحق وصفاته وذلك لأن الأسماء هو المحرم من الصفات الذي ينفق بها المخلوقون وهم انما يقتلون مقصودهم من هذا الجنس الجاره والاعتبار فما تقدم فاعتاد ذلك الى ان يحرك بين ما يوصف به الرب فيوصف به المخلوق لئلا تجعل تلك الصفات صفات لله فيكون فتنه وكفرا هذا إذا كان صاحب الرفاع لم يعلم ما يقول وأما إذا كان ثاني من الشهاد الخائنات لم يحمل الله على ذلك ما أهل شعوره فلا بد أن يكون شاعرا بالأحوال البشرية فيكون متنبيا عن الحروب البشرية التي تميل إلى المخلوقات فلو تميله لسلطان التوحيد يا زوجه وهو قوله لحروب أحكام الحديثة وهذا التقرير يحتاج الى من يستحسن بعض انواع السماء المحتملين والتمييز سواء والهجره تحكم بالسماء المذهل من جهه البدعه في الدين ومن جهه الحلول في الدنيا اما الاول فلما قد يحكم به الدين اعتقادات باطله في حق الله او الغلبات والعبادات الباطله الذي لا تصلح لله الا ما يصد عنه الدين والاعتقادات الصالحه والعبادات الصالحه تاره من طريق المضاده وتاره من طريق الاشتغال فان لم نستفسره فتستغني بهذا عن هذا واما الظهور في الدنيا فلما يحصل به من جوار الجناح والفواحش والرزق والبيع على الناس ففي الجملة جميع المحرمات قد تحصل فيه وهو ما ذكره الله في تبريده إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والعدوان والنداء الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال أبو الفاتح وحكي عن أحمد بن أبي الخوارج أنه قال سألت أبو المسلمون عن السماء فقال المسلمين احب الي من الله عز وجل هذه المطالعه ذكر هذا الكلام على الغلب عليها ويريد بها ويريد بها السماء ان يستحيل الله عظيمة على المسلمين فإن المسلمين رضي الله عنه لم يكن بالرجال السماء ولا معروفا بحضوره ما ذكر لهم عياض ومعروفا الجرحي رحمه الله ونحوهما لم يكن ممن يحفظ هذا السماء قال ابو القاسم الاعلام وحسين الموجود عن السعودي فقال من سمع السماء عواد الاشباع من سمع السماء عواد الاشباع قلت هذا النقل مرسل فلا يعتمد عليه ولا على المطلوب من هذا هو التوحيد المذموم عندهم هل الذات تصور فانه جمع بين الانسان السماء الذي تدل على تهوى عند ربها وضعه برابط والعباده والمثال الاشباح التي تمسكه عندهما للتوكل فضعها قوله عباد الله وراءها منهم يستعينون لله بالنور لا يزال هذا جوزم في التوحيد المحدث فلا مقاتل وسجلان علي نبي بدان عن السماء يوما فقال ليس ما تصرفنا منه راسا براس قلت هذا كلام مثل هذا الشيطان مناجا للمشايخ الذي مصاحبه جنيد وطبقته يكرر ما قدمنا من ان حضور الشيخ في السماء لا يدل على ان ابنته يوافق على حكمه فانه يتمنى الا يكون عليه فيه اسم بل يخلص منه لا له نصر لا عليه ولا ولو كان من جنس المستحبات لم يكن ذلك فيه ولتفسير المجتمع لا يجوز الجار وليس له ان يقول ذلك الا عن نفسه لا يجعل هذا حكما عاما في جانب السلامه قال هذا بعد تنبيه خلافا لفرط خشيته ان يكون قد قام بحقوقها ولم يكن على في ابي بكر رضي الله عنه لنا رجال يشهد له بالدماء وخشوافه بالحق ولذلك كان عمر قبول رحمه على ذلك القول. فقال ابو علي ليس من عليهم مثل رقصه فرقصه كلها بذلك فاعلم انه لا يعتقد به انه حكم ان كان فاعلا. وصل الى القاسم سنه الشيخ على عبد الرحمن بن يوسف سنه على عثمان بن عمر يقول من ادعى السماء ولم يسمع صوت الطيور وصليب الباب وصليب الرياح هو مكتر مدعي كنت هذا ذكره ابو ابنه ومما نفصله ومما اوصل ما يصل له اليه سماع الهجره وسماع الفتنه فان سماع الهجره الذي يحرك وجد السالكين بالحق يحصل بحماء هذه الاقوى لا يقف على السماع الذي يهواه اهل الفتن اقرار بصر سند ولا حاكم في السويه يقول يقول قال جعفر كان ابن رجال وكان ابن جيشين من اصحاب جنيد شيخا غافلا وربما كان يحضر موضع السماع فان استطاعه خرج حجابه وجلس وقال الصوفيون اعطيته ولم يستطبه قال السماع لاعداد القلوب ومن ضرر احضرنا اليه. قلت سنك من ان شاء الله العالم في هذه الحال وهو من الجمعه من كنز صلى ذلك الانسان ويجد فيه تلاحظا ونبين ان السنك المستقيم هكذا من غير اتجاه العلم الكلب وما يجده ويضبطه من المهزات والنزع والجمع على الله ونحو ذلك ان ذلك الحال فهو مذموم في الكتاب والسنه ولا نفكره وهو مبدا بيان والمستقيم والعباد والمساك والمتشوفه والفقراء ونحوهم وحقيقه والكفاء والخواجر الجهد من الله وقد تقدم من كلام المشايخ في جميعهم لهم هذه الكفايه فان مجرد قصيد القلب ليس دليلا على انه انما طاب مما يحبه الله ويرضاه فقد يطيب بما لا يحبه الله ويرضاه مما يكرهه وما يكرهه ايضا لا سيما القلوب التي اجهلت ترك الاصوات الملحنه فقد كان عبد الله بن مسعود قائلا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البطن ويطلق القول من المقصود هي ما تلبيه ومن جنس ويطلق القول ويطلق القول بان الصوفي مع قلبه وهو من جنس ما جن به هؤلاء المتصوفه حتى جعلوا من اهل البدع انهم احدثوا في كثير ذلك اشياء لم يشرعها الله فجعل من مسير قوله تعالى انهم شركاء اخرى ولهم من الدين ما لم يلم بهما مثل ما ذكره خلال الدين بن عبد الرحمن بن مهدي وذكر الصوفيه فقال يا سفيان كلهم ولا اصحاب الجلال وعليكم باصحاب التماطل فانهم بمنزله المعادن والمفاصل. هذا يخرج جره ولا يخرج قطعه ذهب والله عن الشافعي. اما الصوفيه الذين أهدد الناس بهم وحصل بهم الشر العظيم وما أحدثوا في دين ما لم يأذن به الله وحكموا مواثيدهم وقلوبهم وأذواقهم على الشرع فهلكوا وأهلكوا. فلا يجوز تحكيم القلب وتحكيم الذوق وتحكيم المواثيد ويسترده وما يستطيبه لأن بعض الناس قد يستطيب الخلف قد يستطيب الغبي قد يستطيب الأغاني قد يستطيب الأشياء الضارة ليس قلبه بالميزان إنما الميزان ما قاله الله ورسوله المواثيق التي يجدها الإنسان وأجراض التي يجدها الإنسان لا بد أن تعرض على كتاب السنة. إن طاعت إن وافقت الكتاب والسنة قبلت، وإلا فهي من وحي الشيطان ومن مذهب الشيطان ومن إهوائه وإضلاله. ولهذا يقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي، يعني ما هو ما في حاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما قال أن المحجوبين يروون عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله، أما هؤلاء الذين كشف لهم فهم يروون عن ربهم رأسا مباشرة. وأما من الجهة العظيمة الضالة البعيدة ومن يستطيع ذلك، ومن يحكم أن ما رآه في النوم أو ما حل في قلبه أنه عن الله فمن يقول ذلك، ومن يمنعه أن يكون من الشيطان، هذا من جهلهم العظيم وضلالهم البعيد نسأل الله. الغلوب فيها الشر والخير، يقع فيها الشر والخير، ويحيي إليها الشيطان زخرف القول. فلا بد أن ترى هذه المواهب وهذه الأذواق التي تقع في القلوب، لا بد أن ترى الكتاب والسنة. فإن طابت في الكتاب والسنة وصدقها الكتاب والسنة وأباحها وشرعها فالحمد لله، وما بدأ الطرحها. وبهذا يعلم الإنسان خطر هذه الطائفة وشرها. وهكذا أصحاب الكلام الذين أحدثوا الكلام وحكموا عقولهم هم من جنس هؤلاء بل أشد وأخطر. ولهذا قال عبد الرحمن يجتنبوا هؤلاء وهؤلاء، أصحاب هؤلاء المواثيق وأصحاب الكلام الذين شرعوا لأنفسهم قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وقالوا هذا يجب على الله وهذا يمتنع على الله، وهذا من عقولهم الفاسدة. وطريق العصمة وطريق النجاة وطريق السعادة التفقه الكتاب والسنة، ورحمه ما قاله الله ورسوله، والحذر مما يقع في القلوب او يقولها من كلام بعقولهم من نفي صفات الله او تعطيل صفات الله او بعضها او الحكم على الله بغير حق، كل هذا باطل. فليس هو احد اعلم من الله من الله، هو اعلم بنفسه سبحانه وتعالى، والرسول اعلم بالله من النفس عليه الصلاه والسلام. فلا طريق الى معرفه اسماء الله وصفاته وحقه الا من طريق الكتاب والسنه. فما يقوله هؤلاء الصوفيه او هؤلاء المتكلمون كله يجب لقاه ولا يقبل منه الا ما شهد له الكتاب العزيز او السنه المطهره الصحيحه لانه صحيح. ويروى عن الشافعي انه قال لو تكلف رجل اول النهار لم يجلس النهار الا وهو احمد. قال بطلت لسيد محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول سمعت عبد الواحد بن بدر يقول سمعت عبد الله بن عبد المجيد الصوفي يقول سئل الرجل عن وجود الصوفية عند السماء فقال يسألون المعام التي تعلم عن غيرهم فتشير إليهم إلي وإلي فيتنعمون بذلك من الفرح ثم يقع الحجاب فيعود ذلك الفرح مساء فمنهم من يحدث ثيابه ومنهم من يسيح ومنهم من يبكي كله كامل على قدره. قلت هذا وقت لما يعتريه من الحال من كذلك مدح ولا ذنب فيه مثل هذه الحال يكون للمشركين واهل الكتاب إن قد يجهدون بقلوبهم ما أنهم يفرحون بها فتتبع ذلك المحبة فإن الفرح يتبع المحبة فمن أحب الشيئا فرح بوجوده وتعلم بفقده والمحبوب قد يكون حقا وقد يكون باطلا. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أموالا يحبون أن تحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى وأحبوا في قلوبهم وليس بكفرهم فقد يكون المرء محبا لله قابلا في ذلك لكن يكون ما يشهده من النعم الصعب فيرى ذلك ما أمسك لا فيفرح بها ويكون فرحه لغير الحق وذلك ممنوع. قال تعالى ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يوم الله الظالمين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون وقد علم ان سماع المساء والتطبيع انما ذكره الله في القران عن المشركين ولا يخلو من نوع شرك جليل او خفيف فلهذا يحكى عنهم سنه الامور الباطله التي جدت لهم اولا كما قال تعالى في الصراط الجزئيات يحسبهم ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لوجد الله عنده وما هذا فقد يكون في تلك النعم التي تشاهد وتحتفظ من حقائق الإيمان بما يفرح به المؤمنون ويضع ولولما فيهم الا تكلم القدس على فريق من المؤمنين من ذات تدريس يبحث فيه الباطل هذا الامر منه ليس بحق محض اصلا يامر الحق الذي فيه نفق على من نفق عليه من المؤمنين ورجحهم وصوفيتهم وفقرائهم وابدادهم ولكن لبعد الايمان نفق عليهم ولو تحققوا بكمال الايمان لم تجد لهم ما فيه من الشرك ولبس الحق من باطل ولهذا تبين ذلك لمن اراد الله ان يؤمن ايمانه ومنهم فيفوزون منه كما والمذكور على امه المشايخ احتمال الذين حضروا فإمام تابوا منه كما تاب كثير من كبار العلماء مما دخلوا فيه من البدع الكلامية قال أبو قاسم سمعت محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد التميمي سمعت عبد الله بن علي يقول سنة الحكري تقول في بعض كلامه أيك أعمل بسماع ينقطع وينقطع من يستمعه منه ينبغي ان يكون سماعك سماعا متصلا غير منقطع قال وقال فقري ينبغي ان يكون ظما دائم وشرب دائم فكلما زاد كلما ازداد شربه ازداد ظمأه قلت هذا الكلام فيه عيب من اهل هذا السماع وبيان ان الظن عمله دائم ليس بمنقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احق العمل من الله ما داوم عليه صاحبه ويكون السماع قلبه بما عن القران دائما غير منقطع لا يزال مختصرا لا يزال عطشانا صائما شاربا كما قال تعالى بنبيه واعبد ربك حتى لا يأتيك اليقين وقال الحسن البصري لم يجعل الله لعبده اليوم أجلا دون موت وقد اعتقد بعض الأرباب على الوالدين منها أن أننا نعبد ربك حتى تحصل لك المعرفة ثم اترك عبادته وعلى جهلك وضلالا في اجماع الامه بل اليتيم هناك اليتيم في قومه حتى اتانا اليتيم وفي الصحيح لما مات عثمان بن مرعون قال النبي صلى الله عليه وسلم حمى عثمان فقد اتانا اليتيم وفضلك والله ما ادري قال رسول الله ما دخلت اما اليتيم الذي هو صفه العبد فلا تقد فعله من حين عبد ربه ولا تصح العباده لله وان كان له درجات متفاوته قال كان اخواني والمعنى هنا هو ليؤذى الموت لان العبد مامور بالاستمرار في طاعه الله حتى يجيئه الموت او يذهب عقله فليس له حد ينتهي اليه اذا بلغ من العلم كذا او كذا كما تقول جهله الصوفيه او ظلالهم ان عندما تاتيه المعرفه الكامله يسقط عنها التكليف فلا يصلي ولا يصوم ولا هذا من الضلال البعيد وكفر وبعضاره رحمه الله بل هو لا يزال مكلفا مامورا منهيا وان كان اعلم الناس فالرسل اعلم الناس وهم مكلفون ومن دواه من باب اولى فلا يزال التكليف بالعبد مامورا يصلي ويصوم ويتقي المحارم حتى يأتي به الموت حتى يأتي الموت حتى يموت أو يزول عقل فوق عنه التكليف ولهذا قال هذا الرجل قال عنه المؤلف إنما نريد شيء لا ينقطع فالمقصود أن تدبر القرآن والسنة شيء لا ينقطع فعلى المؤمن أن يعنى بكتاب الله وسماع كلام الله وسماع كلام الرسول فإن هذا شيء لا ينقطع موجود جعله الله رحمة للعباد أما أنواط الصوفية وسماع أشعاره وسماع قصائده فهذا شيء ينقطع هذا يأتي بقصيدة وهذا يأتي بقصيدة وهذا يأتي بأشعار فيها الشر وهذا فيها ما قد تطلبه الغلو وهذا يخلط فترة كذا وترة كذا ثم ترجع إليهم حالاتهم وحيرتهم وشكهم فأما من كان إقباله على كتاب الله وعلى سنة رسوله فهذا لا ينقطع موجود مستمر فطريق النجاة يقبل على هذا الذي وضعه الله للعباد وجعله طريقا لهم كلما زادوا علما زادوا حاجة إليه ثم زاد العالم علما زاد حاجة إلى العلم وعرف جهله وعرف أنه في حاجة إلى المزيد ولهذا قال النبي وقل رب زدني علما وما أوتيت من العلم إلا قليلا ثم زاد طلب العلم عرف الإنسان جهله وأنه في حاجة إلى المزيد من العلم وهكذا فإذا علم اليوم مسائل عرف أنه بحاجه إلى مسائل أخرى يتعلمها ويستفيد منها، فطلب العلم والتفقه في الدين يزاده صاحبه معرفة بجهله ومعرفة بحاجته إلى مزيد العلم، فلا يزال أبدا في إقبال على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يطلب المزيد من العلم ويطلب إزالة الجهل الذي عنده حتى يتربى. اللهم المستعان. وقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى كونه هدى للآخرة يوقنون. وقال: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما رزقهم وجعلوا بآياتنا يوقنون. وقال عن الكفار: وإياكم لئن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قل ثم ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال موسى: وجاء عن مجاهد في تحديد قوله تعالى: فهم في الأرض يحضرون. أنه السماع من الحرور العين بأصوات كحلية نحن الخالدات فلا نموت أبدا ونحن النائمات فلا نبعث أبدا. وهذا في حينهم مع عمل الآخرة بالسماع، وقد تقدم الكلام على هذا أن السماع بالشيء في الآخرة لا يقدر يكون عملا حسنا أو مباحا في الدنيا. وقال: وقيل السماع نداء والغيب قبل. وهذا كلام مطلق، فإن المستمع يناديه ما يستمعه بحق تارة وبجواهر أخرى ويعجله وقاصد به من هذا الذي قد يدعو بلا حق وقد يدعو إلى باطل. فإن الواحد تجد فيه نفسه وتجد في نفسه إرادة وقصدا. قال: وسمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت ابا عثمان المروزي يقول: قلوب اهل الحق قلوب حرام، وهو اسماءهم اسماء مرفوعه. وهذا كلام حسن. قال تعالى: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو كريم. الله حرام القلب ليس بغائبه صوته والكفار بانهم صم بكم عمر لا يسمعون ولا يعقلون. وان فيه اذانهم وطرقا وختم على قلوبهم وعلى اسماعهم. قال: وسمعت يعني ابا عبد الرحمن يقول: سمعت مستلاذ اسهل المستمع بين استشار وتجلد، فالاستشار يوجد الترهيب والتجلد في الترويح، والاستشار يتولد منه حركات مريدين، وهو محل الضال وهو محل الضال والعدل، والتجلد يتولد منه بطول الغافلين، وهو محل الاستطاله والتمكن، وذلك صفه الحضره. ليس فيها الا الجنون الذي هو تحت موالد الهيبه. قال تعالى: فلما حضروه قالوا: انصتوا. قلت: هذا كلام على احوال اهل السماء، وهو مطلق في السماء الشرعي والبدعي، لكنه الى رب حال وحده اضرب، وهو رب كل ما باحوالهم، فان احوالهم قضاء هنالك. وأما الاستدلال بالآية ففيه كلام ليس هذا المعنى. قال: وقال أبو عثمان الحي: السماء على ثلاثة أوجه، وجه منه الذي منها المريدين والمبتدعين يتبعين بذلك الأحوال الشريفة والمختارون في ذلك الفتنة والمراعاة، وثاني الصادقين يطلبون الجهاد في احوالهم ويستمعون من ذلك ما يناظر وقعت ربك، والثالث لاهل الاستشاره من العارفين. وهؤلاء لا يختارون على الله فيما يرد عن عقل بين ذا حرجه والسكور. قلت: هل هذا الكلام مطلق في السماع عده او يتنى يتناول الاثنين؟ فصل في محبة الجنازة فإن كان مثلنا نحن نحن ثلاثه الله ولم تنسوا بل علم الله من يحبهم من باب يظهر لنا في الله عاد إذا يسر الله له ذلك وأنعم عليه فلا ينبغي أن يوجه الناس أثر من الله عليه وعلى يتظاهر مظهر الفقراء في ملبسه ومأكله ومشربه ونحو ذلك بل يظهر نعم الله عليه ويبين فإذا تعاطى بعض الأحيان شيئا من التواضع والجهلة لكشف النفس هذا هو المطلوب أما أن تكون مظاهره مظاهر الفقراء والعاجزين وهو قد أنعم الله عليه هذا من باب يظهر لنعمة الله عاد إذا يسر الله له ذلك وأنعم عليه فلا ينبغي أن يري الناس أثر نعمة الله عليه وعلى يتظاهر مظهر الفقراء من لبسه ومأكله ومشربه ونحو ذلك بل يظهر نعم الله عليه ويبين فإذا تعاطى بعض الأحيان شيئا من التواضع والجهلة لكشف النفس هذا هو المطلوب أما أن تكون مظاهره مظاهر الفقراء والعاجزين وهو قد أنعم الله عليه هذا لا يخلق الذي لا ينبغي ولهذا لما قال الرجل يا رسول الله الرجل يحب يكون ثوبه حسنا ونعمه حسنا افذلك من الكبر قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق ورد الناس الكبر بطر الحق ورد الحق يحب عن قبول الامر ورد الناس احتقار خرج عليه موسى بالسير رحمه الله هذا يدل على ان ينبغي التجمل مثل الحسن من الثياب بين الناس في صلاته وبين الناس ولكن مجموعة وهذا لما عمر لما راى عمر رضي الله عنه حلة من لباج قال يا رسول الله لو استعرضها لوقت الجمعة وقال انما بشر من لا خلق له لان حريم لمن لا خلق له في العشرة إلا على أن الجمعة يلبس لها حتى من الثياب وعند مقابلة الوجود. هذا كله يبين لنا أن ينبغي المؤمن أن تكون له مظاهر حسنة حسب ما أعطاه الله من النعمة. هكذا حديث عبد الله بن عمر أنه يحب أن يرى أثر الثياب على عزه. إذا كانت عنده النعمة والخير فليكن مظهره مظهر الغنى والسعة في دراسه وفي مأكله ونحو ذلك. أما أن يلبس الفقان والربيع من الطعام وقد أنعم الله عليه فهذا معناها نوع من الجهل لنعم الله بالفعل ونوع من الفقر بالفعل. نسأل الله السلامة. نعم. الله يقول من الحديث هذا إن الله جميل إن الله طيب إن الله سبحانه. نعم نعم نعم نعم أما حديث أن النبي يحب النظائر فهو ضعيف وهو مبتلى لكن ضعيف. النبي يحب النظائر فهو ضعيف لكن معناه صحيح يعني أن الله جميل. نعم طيب الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب الله مسلم. نعم. يرى ولا يرى إن الله يحب أن يرى ولا يرى؟ الهدي واي من يحب يرى أو أنت عليه أنا ونعتي عليه. نعم. إذا رأه رأه الناس أيضاً. لكن هذا الأمر من أن الله وما في ذلك من ذكره هو أن يحب أن يذكر ذلك من محبته الجلال. وهذا الحديث قد ظلته من سنة أوله عليه وأقول رأوهما عدلا ليذكره من ذكره ولم يحتج من ذكره. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ما جعل من جماله الدنيا وعظم الله الفقر والخيلاء والرباط الذي فيه الفقر والخيلاء كيف قال في الزياره حتى حدث في الصحيح ان ابي هريره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ننظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرا وفي الصحيح ان ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه وفي الصحيح ان من قال لنا رجل يقول اذا من الخيلاء حدث الله به فرايت الجنه في الارض الى يوم القيامه. الوعد به على الأعمال السيئة من العباد. أمره ونهيه وربه ووعيده وحبه وبره وثوابه وعقابه كل ذلك من جنس واحد. والخصوص النبوية التي مطلقة النساتيه مطلقة عامة من الجانبين فتتعارض في بعض الأعيان والأفعال التي تندرج في نصوص النبح والذم والحكم والكفر والأمر والنهي والواجب والوعيد وثبت ابن السلام على ما يتعلق بهذه القاعدة في غير موضع لتعلق بها بأصول الدين وفروعه. فإن من أكبر المسائل التي تتبعها فسألت مسألة الأسماء والأحكام في كتاب أهل الملة وأن يجتمع في حق الشخص الواحد الثواب والعقاب كما يقوله أهل السنة والجماعة. أم لا يجتمع ذلك وهل يكون الشيء الواحد محبوبا من وجه مرغوبا من وجه محبوبا من وجه مرغوبا من وجه ما يقوله جمهور القواعد والمعتزلة وهل يكون فعل واحد مغرورا به من وجه من حين عن وجه. فقد تنازع في ذلك اهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم والتعارف بين النصوص انما هو للتعارف وهذا الذي قرأه المؤلف رحمه الله يؤمن مجملا انما يفصله النصوص الاخرى. فإذا أحب الله شيئا ما عليه إجمالا أو ذم شيئا وعابه إجمالا فلا بد من الرجوع إلى النصوص بالتفصيل. وما فصله من الباح أفيد به وما فصله من النهي أفيد به. فإذا قال إن الله جميل يحب الجمال ليس معناه أن كل جميل محمود إلى الله مطلقا. مقصود كل أنه يحب جماله الذي أباح وشرع لعباده فيحب الجمال الذي شرعه لعباده واحبه لهم دون ما نهاهم عنه. فالذهب مثلا الحرير جميل ولكنه ما احبه للرجال سبحانه وتعالى فجعله للنساء. فلا يقول قائل ان الذهب جميل يتحلى به الرجل ويجعله خاتما له او قلاده له لان هذا جميل لكن في محل النساء لا محل الرجال. هذا الحرير وجهه جميل في نفسه ولا نبيه لكن لجنس اخر من النساء لا للرجال. هكذا الاواني جميله وطيبه لكنه ما ادحى اواني الذهب والفضه ما ادحى لعباده الدنيا بل جعلها في الاخره في الجنه والنعيم المقيم. فلا ينبغي ان يستعجلوها في الدنيا او يشبهوا باعداء الله في الدنيا لن يستحلوها. فهكذا ما اشبه ذلك من يحب اثر نعمته عليه ليس معنى ان يحب اثر نعمته عليه يلبس الحرير او يلبس الذهب او يتبختر أو يزور ثيابه لا بل يلبس منها ما شرعه الله ويتجمل بما جعله الله له من لباس جميل المباح غير الحرير. وهكذا يتجمل بالثياب لكن من دون إرخائها وإسبالها ويتجمل بها الحدود الشرعية. الحاصل أن الألفاظ المجملة العامة لا بد من تفصيلها وتقييدها بالنصوص الخاصة المفصلة لما أباح الله جل وعلا. أما أهل الباطل فيأخذون ما نسب أهواءهم ويتأولون على غير تأويلها. والواجب على الإيمان أن يفسر النصوص بما جاءت به وأن يقيد المطلق بالمقيد ويخص العام بالخاص وأن لا يقولها هكذا مطلقة فيجعلها متعارضة ومتناقضة. لا فإن كتاب الله وسنة رسوله لا يتناقضان وكلاهما حق. لما أطلق في مكان فسره مكان آخر وما عمل في مكان فسره تخصص آخر وهكذا. نعم لا منافع تكون الزاهد تكون زاهدا في الدنيا رائدا في الاخره هو عليه ملابس جميله ما عنده مسافره ولا تكبر ولا اضاعه للاخره في مكارم الدنيا فهو يلبس الجميل ويتواضع لله ويزهد في الدنيا لا يؤثره على الاخره. المؤمن زاهد في الدنيا وان لبس الجميل وان اكل الطيب من الطيبات من اللحوم والطعام ونحو ذلك فالجد محل القلب. وإذا ترك ذلك بعض الأحيان من باب كسر النفس من باب البذالة بعض الأحيان هذا حسن من باب كسر النفس عن تلطعها وتكبرها ونحو ذلك. وماذا قال تعالى يا أيها الرسل من الطيبات واعملوا صالحا. هو يأكل من الطيبات ويعمل صالحا وهو جاهل أجهد الناس الأنبياء ومع ذلك امره ان يقوم الطيبات عليه الصلاه والسلام. وهكذا قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقكم واشكروا لله. لا تخلف فوقهم، ياتوا ياكل ما تيسر من اللحم، من الابل، ومن الغنم، ومن الذنوب، وشرب العسل، واكل الفاكهه، ولبس الحجم من الثياب اذا تيسر ذلك عليه الصلاه والسلام. قال الناس اذا نصح عن النظر الى المنكر يقول استدل بهذا الحديث ان الله لا لا لا لا جهل هذا جهل. نعم تفضل عن التفضل عن التفضل عنهم معنى انه لا يعمل بشر على غلط، انه لا يهتم بهم ولا يبالي بهم باله، ولكن يوصفهم يعطيهم حقوقهم حق، يوصفهم يعطيهم حقوقهم، يرد السلام، يبدا بالسلام الى غير ذلك. الله يرحمه وعيد من ورث الإسلام من ورث المصر يدخل فيه جميع أنواع السيارات والمنزل. نعم. وجدت فيه وعيد لا ينظر الله من جرى طيبة وخير. لا يفعل. رؤوس النقاء طيبة وطلب الطيبة من القيادة. هذا لا مقيدة. رؤوس القلوب والملابس ونحوها مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قلبه في تكبر ولو على خلق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: عائل مستكبر، قد يكون عائل فقير ومتكبر وكبر في قلبه. نعم. لا هذا يكون اشد تحريما، والا فالاسلام كله محرم، لكن ما كان عن كبر يكون اشد بالاسم. نسال الله العافيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما اسلمك علينا الاسلام فهو في النار ولم يقيده. نعم. فتعرض بين النصوص انما هو رجال من مكار المصطفين المدح والنميم اتخاذ القائمه بذاته فعاقبته كان، ولهذا كان حال جنس الموت ومن الكفر او الفتنه فهو مساله فرجت بين الامه مساله فاتت الهم فاخرجت القواعد في نصوص الوعيد وصلوا به النار وحكموا بكفره. وغلبه المسجدة على دخوله في نصوص الوعيد وخلوده بما لا يجري لم يحكموا بكم يحصلوا ذلك خيرا محضا لم يجد الخلقاء، ولو كان شرا محضا لم يبقى امره، لكن الاجتماع عن غيره فاوجب الفتنه وكذلك مساله البدر التي هي من جملة فروع الحالات، فإنه اجتمع بالأفعال الواقعة التي نهى عنها أنها ملابس له بكونها من الموجودات، وأنها غير محدودة له ولا مرجة إلا المنصوصة المضروبة بكونها من المنهيات. فقال قوله فقال قوله إن الكلام الإرادة والمحبة والرضا واحدة. أعلم كذلك ثم قالت السبب والله لم يحب هذه الأفعال ولم يرعاها فلم يردها فأجدت وجود الكائنات بدون مشيئته، ولهذا مهما قال غير مكتب من ربيعة بن عبد الرحمن يا ربيعة يا ربيعة يا ربيعة بن وأبي ربيعة بن أبي عبد الرحمن يا ربيعة المشيت هذا نشدت فبالله أكبر الله بحب أن يوقع. فقال له ربيعة أذكر الله يوم أكثر فكأنه أيضا أوحد أن يقول له من يحفظ عما حتى المعاصي مثل الدار ربته كفره جاءته مقهورا مقصورا. وقال من عرض قدريه فكل ما اراده بدا حبه ورميه ولكنه لم يكن الكفر والفسوق والاشياء المحجور بين الناس مرضيا. وقال ايضا الامر بما لا يجد وكل ما امر به من الحسنات فانه لم يجد، وربما قالوا لم يحبه ولم يرضه الا اذا وجد، ولكن امر به وقال فقيل لهم هل يكون بلد ولهجه واستبعاد من الهجه ولا محبه. ولا يرى حالة من بين النقيضين فتحجبوا فاولئك احسنوا الرب قلبه وقدرته وارادته واولئك لهم محبته ورضاه واراده الدنيا. وما يصحبه امره ولم يرد ذلك لسنا ان الاولين لم يثبتوا ان الشخص واحد يكون مثالبا وعاقبا، بل انهم ثابت فانهم عاقبوا فهؤلاء لم يبينوا ان شيئا واحدا يكون مرادا أمهم يتنزون وجه لأن الوعد غير محفوظ لكن أمرد محفوظ وإما غير مراد ولا محفوظ ولم يجعل مراد إلا نرى الله إذا وسرح يبتعد لأنه يكون مراد غير محفوظ ولا مرغي ويكون مراد من وجه دون وجه فيكون محفوظا مرغيا غير مراد وقع فالنوم قبل الجهل وهؤلاء لم يدركوا له ولا قدرة واحدة تكون مع الجهل أولئك نفروا قدرة الجميع التي بها يكون الجهل وهؤلاء نفروا قدرة الجميع التي بها يأمر الله العبد وينهاه على نفور تحرك في نفرة تجريه مع أوقات والمجمع إلى تبعية النجوشية يسكت الأمر والنهي وتنزل الضراء وكبر وإلى تبعية النجوشية بل منهم تسكت القضاء وكبر وتجنب بالأمر والنهي أو ببعض ذلك وإلى تبعية النجوشية تثبت بالأمرين لكن ترى ذلك تناهض من مخالفا للحق والحكمة وهذا كما أنك وتقارب فيه الأسباب والدلائل تجد فريقا يقولون بهذا دون هذا وفريقا بالعكس وفريقا معلومهم رجل واعتقدوا تناقضهما وصاروا متحيرين أو معلومين عن التصديق بهما دنيا أو متناقضين ما هذا كذلك وما هذا كذلك هذا تجده في مسائل الكلام والاعتقادات ومسائل الإرادة والعبادة ومسألة السماع الصوتي ومسألة الكلام ومسائل الصفات وكلام الله وغير ذلك من المسائل وجماع القول في ذلك أن كل أمر تعارض على بدء والخلاصة في هذا أن الله سبحانه وتعالى له إرادتان إرادة كونية كالمشيئة هذه بها خلق الأشياء وبها أوجد الأشياء وهي مرادة في قوله سبحانه إنما أمره إذا أراد أن يقول كن فيكون لقوله جل وعلا ولو شاء ربك ما فعلوه ومن حديث ما شاء الله كان وما لم يكن ليكن هذه بها أوجد الله الأشياء وخلق الأشياء خيرها وشرها وهناك إرادة جبرية تتبعها المحبة والرضا وكما جاءت به الرسل فما امر الله به فقد اراده شرعا واحبه شرعا فان وجد فقد شاءه قدرا واراده قدرا وان لم يوجد فذلك لانه لم يشاءه قدرا ولم يجد قدرا سبحانه وتعالى فاذا وجد من المؤمن بسمعه حقه الارادتان الاراده الشرعيه والاراده الكونيه فانه انما صلى وصام ووحد ربه في اراده الله سبحانه والكونيه ووافق إرادته الشرعية ومحبته سبحانه وتعالى وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي والكافر فإنه إنما كفر وعصى فيما سبق من المشيئة والإرادة الكونية ولكنه لم يوفق لقبول الإرادة الشرعية والأمر الشرعي فصار عاصيا ضالا ولكنه لم يخرج عن قدر الله ولا عن إرادة الكون سبحانه وتعالى فإنه سبحانه لا يكون فيه ما لا يريد فيجتمع الإرادتان في حق المطيع وتنفذ الإرادة الكونية والمشيئة في حق العصر والكافر وهذا حصل النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع الله المستعان نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وجمع قوله ذلك أن كل أمرين تعارضا فلا بد ان يكون احدهما راجحا ان يكونا متشابهين فيحكم بينهما بحسب الرجحان وبحسب التشابه فالعملان والعملان ايضا كان يكون منهما اتفاقا فان ترجح احدهما فهو راجح وان تشابه سبي بينهما بالفضل والبرد وكذلك اسباب المصالح والمبادئ وكذلك العزيزة فإنه يخاف بجميل حقه وعزيزهم تتكافأ العزيزة في نفس الأمر يجده لكن تتكافأ في نظر الأمر وما تمس بواحد من الوجه الواحد ذلك المنتقي فهذا لا يقوله عاقل وأصلها لا كله العدل زوج التسوية بين المتماثلين فإن الله تعالى يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ووجدنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقد وصلنا القول في ذلك وظننا أن العدل بما عزيز والحق والخير كله وقد وصفنا القول في ذلك وظننا أن العدل بما عزيز والحق والخير كله أن العدل بما عزيز نعم والحق والخير كله في غير موضع فالعبد الحقيقي قد يكون متعذرا مما عمله هو ان العمل به هذه التماثل من كل وجه ولم يمكن ان تعرض معه فيكون العبد في مثل ذلك ما كان اشبه بالعدل واقرب اليه وان يستغيث كلها وقال الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول جل وعلا ان الله يامر بالعدل والاحسان ويقول في السبع يؤمن الله بكل انام عادل ويقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بقسط شهداء لله ويقول واقسطوا ان الله يحب المقسطين هذا كله العدل في الامور كلها في نفسه وفي الناس الله اكبر وقال سبحانه وأعطوا الخيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وعلى هذا فالحق الموجود وهو الثابت الذي يقابله المنفي والحق المقصود وهو المامور به المحفوظ الذي يقابله المنفي مع محمد وابي صلاه وسلام فإن هذا الحق المقصود إما أمر فرجحت المصلحة المطلوبة به وهذا يوم ربهم بما امر ترجحت به المفسده المكروه فهذا منها واما امر الصواب بها وهذا فهذا لا يؤمر به ولا منها ولا يترجح به الكم ولا يترجح به الكم بل يكون اصلا ومظلما ان كان مثل هذا موجودا فان الناس يتنازعون في وجوده فقيل هو موجود وقيل بل هو بل هو مقدر في فعل لا وجود له بل لا بد من الرجحان كما قيل مثل ذلك في كتاب عباد الله وعلى هذا فالامر الذي ترجحت فيه المصلحه وامر به غلبت به بجانب الحق مع ان الذي فيه المصلحه مضرب من كونه مراد ومراد طويل والامر الذي ترجح فيه رجال المصلحه محبوب لكنه مراد الترك محبوب اقوى محبوب في نفسه لكن ملازم السنين وهو مريض غضب ومراد صدره تبعا لكراهيه لازمه فانه قصد اللازم ونفى المنفي المنزوم فحصره المراد يرادف لازم هو احد الامرين إن الجهل وإما الصرف والأول هو المأمور به والثاني هو الإيمان لكن مع هذا فقد يشتمل المسؤول على طريق محتمل ويشتمل المفروض على حديث مرفوض فهذا حق مادع فهذا في الواحد واما الفائل واحمله يوم الحسنه والسيئه معه وهو وجد عن التفريق بينهما ممكن فلكنه يخبر لكنه هو يعملهما جميعا فيصدقهما جميعا بكون محبته لاحدهما مستلزمه لمحبته للاخرى وضروره به لاحدهما مستلزما لدونه للاخرى فصار معلوم مرنا بالحسن من الزيع ولا ننهى عن السجين منهما فان لم ترك الحسنه لا ينبغي ان يامره في مثلها كانت الحسنه الموضوعه فإنه يكون خمرا بالسيئة ولا ينهى عن السيئة الموجهة، فإنه يكون نهيا عن الحسنة الواضحة، وهكذا المعين والكلى وهكذا المعين يعين على الحسنة الواضحة وغفت السيئة الموجهة، وهذا أصل عظيم فرد في أمور عظيمة بالقطعة لأئمة الجور وترك المقر وترك الخروج عليهم كل ثابت من المسائل الشرعية، هذا حكم الطائفة المشتملة أفعالها على حسنات وسيئات بمنزلة العارفين بسبب ما ذكرناه في الجهل الواحد والفاعل الواحد فوق ظنوب كبيرة، إما الحق الموجود ومما لم يكن الشيء في نفسه ثابتا ومنتهيا، لكن كثيرا ما تقول مقابل الظلم للسوالات عام ومؤمن عام، ويكون الحق في التقسيم وهو شديد طعام ذلك العام عام والذكاء البعض، وهذا هو الغالب على المسألة الكبار التي تتنازع فيها أحداث الكلام والفلسفة ونحوهم، والشريك مما يكون به لما نمت على الشريك حقا، لكن كثيرا ما يكون الإنسان لم يشترك معلوم كذلك مناوع، وحينئذ فإذا ظن ظانا صار فضل أدلة معلومة، فأنا ذلك في حال بها لم يكون أحد الأمر إلا من الدنيا كلها أو بعضها خير معه، فإما أن موجب الكريم حق من غير تعالى وإن ظن الله تعالى، فالحق الموجود لا ينهى في الحق الموجود، فالحق الموجود لا ينهى في الحق الموجود، فالحق الموجود لا ينهى في الحق الموجود، لا يكون اسم منهما مهزلا بخلاف الحق المذكور، فانه قد يكون مرتبط الثالث مرتبط منهما اسم المقاله المذكوره، لكن لا يوجد كتاب فليس بسليم مبرز مثل الذكر التي يوجد، واذا تعرضت هذه الادله وجه راجعها لكل بين متشابها، إذا تقرر ذلك فسوف نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله جميل في حب الجمال كقولهم لأنه الله، وهم المكافئون في حب الرب العالمين، وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحبون المتقين، وإن الله لطيف يحب النظارة، فهو سبحانه إذا كان يحب العدوى من يوجد على أن لا يكون في بعض أنواع الأرض من ما يعارض ما من محبة العدوى صلى الله عليه وسلم. فهو سبحانه إذا كان يحب الأرض ولم يوجد على ما يكون فيها، فهو سبحانه إذا كان يحب الأرض ولم يوجد على ما يكون فيها بأنواع الأرض من أنواع الأزواج من أنواع الأزواج من أنواع الأزواج، ولولا ذلك لكان ينبغي أن يعفو عن كل محرم، فلا يعفو مشركا ولا كافرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا في هذا الواقع، ولو رجل أن يستفز من نحى العفو عن كل كافر وخالق، فلا نعاقب أحدا على شيء ولا نخلاف معهم النار، وخلاف ما هو خالق ولا أنام عن في الدنيا ولا الآخرة، وكذلك محبته للمتفكرين ومحبته للمرابع، ما تمنع قصور المعارك الصالح مثل ان يكون المراه محتاجا اليه من عرفه ومحبته ومسجد اصفيا مرابعه ما محبته للطهاره والمرابع،

وكذلك كرم الجامع أن الكون الجامع هو المطيع والصلف من أن الغواية إذا عرض ما فعلوا وأن يقوم على ظهر الله وقام من أسف إلى إسراف كل موالع فالأمر كريم من يقوم من أن الغواية فهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه إن كل موجود كلام سبيل من وجه الحكمة التي خلقه وهنا ومن ذلك الوجه يكون حسنا محفوظا وإنسان من وجه آخر يكون مستنزلا شيئا يحبه وهو يرضى أعظم مما فيه علم ما فيه من هذا مثلا القصار المطلوب القصار العفو العفو مطلوب تعرف اقرب للتقوى ولا انقدح في العفو مضره شر يترك ولا يعفى عنه ويقام الحد ونفذ التعزير ونفذ الاقتصاص لانه لو عفى هؤلاء الذين هم اهل القصاص لزاد شر هذا وفتنة وضر الناس قد يكون الاقتصاد جماعة فلواها بعضهم قد بينهم فتنة وشرور فلا ينبغي أن يخالف جماعته ويعفو ويسبب فتنة بينهم وشرا وقتالا وتقاطعا ونحو ذلك فلتفرع في هذه الحال حتى ينفذ الاقتصاد وتهدأ الأمور وتطفأ الفتن ويردع الظالم وتجتمع الأسرة على الخير والمحبة أولى من العفو الذي يفرقهم ويشتت جملهم ويقرى بينهم العداوة والبغضاء أو يجرع من عفي عنه على فساد الآخر. فالله الشيء جميلا يقول محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه أحسن كل شيء خلقه إن كل موجود كلام النبي من وجه الحكمة التي خلقه الله لها ومن ذلك وفي يكون حسن محسن بين كان بوجهنا ولكن يستلزم بان يحبه الله ويرضى اعظم مما فيه من الظلم فهذا الوجود فينا وقد يفهم الشخص مثل ان تكون تكون من فوائد به النبي ونوره الذي يبوغ له عرض من حبه له وآلاءه ما تضمن مما محبته له عرض من ظلمه من سواء أراده وشاءه وقال فأراد بالرضا بالرياض محمد صلى الله عليه وسلم بقدرة بلا منزل مما نزله وأكثر مما نزله لكونه مستلزما بذاتنا وإليه يرضى والقصود ما محبته له عرض من ظلمه من ظلمه هذا فإنه ظهر للمرض ومحبته للعافية أعظم من ظلمه للسواء الآية الآية التي نريدها للشياطين والكافرين وكذلك الوقعة التي نريدها من الكفر والسلوك والأسنان فرفعها وأراد وجودها مما تستلزمه من الحكمة التي يحبها ولما يريد